انظروا الأدب، انظروا اللطف، انظروا الخلق، انظروا تعليم الناس الأدب، كيف أنه كان يستطيع أن يسامح، لكن أراد أن يستغل الفرصة ليعلمه بالإضافة إلى المسامحة. ولذلك كانوا يقولون عن الإمام أحمد، ما رؤي الإمام أحمد إلا مصليا في المسجد أو معلما أو معزيا في جنازة أو مواسيا أو زائرا لمريض مؤنسا داعيا، وكان لا ينشغل في الذهاب إلى الأسواق. وكان الإمام أحمد معلم الأدب. يقول أبو بكر يعقوب بن يوسف المطوعي: جلست إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، ما كتبت منه حرفا واحدا. يقول كنت أكتب بس ما كنت أكتب المسند، وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها. انظروا كيف كانوا يتعاملون مع العلماء. نعم نأخذ منه العلم، لكنهم كانوا أحرص على أخذ الأدب من الإمام أحمد. وقبل أن ندخل على قصة الفتنة، فتنة خلق القرآن، تلك الفتنة الهائلة التي عصفت بالمسلمين عدة سنين وظلت على فترة 3 من الخلفاء العباسيين، وكان للإمام أحمد الموقف العظيم، بل كان سيد الموقف في قضية خلق القرآن. قبل أن ندخل في ذلك، أحببت أن أقدم مقدمة حول آراء الإمام أحمد في قضية الحكم والإمامة والسياسة. الإمام أحمد كرأي معظم الفقهاء يرى أن الخلافة لا يجوز إلا أن تكون في شخص من قريش، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش، وكان العرب الذين يسودون دولة الإسلام لا يخضعون إلا لقريش، ولذلك ظل الخلفاء دوما من هذه القبيلة في عصر الخلفاء الراشدين طبعا وعصر الأمويين وعصر العباسيين، ثم بدأت الأمور تختل بعد ذلك. وكان متحمسا جدا لقضية الخلافة في قريش، وهذا الرأي أيضا يتحمس له الأئمة الكبار ومن بينهم أستاذ الإمام أحمد الشافعي. ثم يقول الإمام أحمد ملخصا أيضا آراءه في قضايا التعامل مع الحكم، يقول: والجهاد قائم مع الأئمة، أي حاكم يعلن الجهاد فنحن معه، بروا أو فجروا، حتى لو كان حاكم فاجر لكن أعلن الجهاد في سبيل الله نقوم معه، لا يبطله، يعني لا يبطل الجهاد جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان صلاة العيدين والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، يعني ما تعطل العبادات لأن والله الحاكم فاجر، والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، أي واحد يحكم يجب أن نطيعه، لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك مخرجا. فمنهج الإمام أحمد عدم الخروج حتى على الحاكم الفاجر الظالم. طبعا هذا الرأي فيه خلاف كبير بين العلماء، لكن رأي الإمام أحمد عدم الخروج لسبب أنه رأى أن كل الذين خرجوا من قبله كان خروجهم أدى إلى فتنة وأدى إلى مذبحة عليهم أو على الناس، فوجد أنه من المصلحة إغلاق هذا الباب. وإلا طبعا الأصل في المسلمين تغيير المنكر باليد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن إذا كان التغيير سيؤدي إلى منكر أعظم ومفسدة وسفك دماء وفتنة بين الناس وعدم وصول إلى المصلحة، فإغلاق هذا الباب أولى، وهذا هو منهج الإمام أحمد في هذه القضية، وإن كان بعض تلاميذ الإمام أحمد نفسهم ليسوا على هذا الرأي. وموقفه في قضية من سبقه من الخلفاء واضحة، فهو أولا يقر بالخلافة للخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي، ويقول: وهم خلفاء راشدون مهديون. ثم يقول: وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس. إذن هو يقدم هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه كان في زمنه اختلاف شديد في التفسير التاريخي والمواقف العقائدية، فمن الناس من كان قد تجرأ على بعض الخلفاء الراشدين فكان يسب أبو بكر وعمر، ومنهم من كان قد تجرأ بالعكس فسب عثمان وعلي. فهو يقول: من لم يثبت الإمامة لعلي قال عنه قولة شديدة فهو حمار. أي جرأة هذه وأي غباء أن يصل الإنسان أن يتكلم في إمامة الإمام علي وهو من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم. ويقول في الخلافة وفي علي كلمة في منتهى الجمال، قال: إن الخلافة لم تزين عليا، علي بن أبي طالب ما زينته الخلافة، ما صار له شأن بسبب الخلافة، ولكن عليا زينها. يا الله ما أجملها من كلمة! علي بن أبي طالب هو الذي زين الخلافة، ولا هو بذاته كان في صفاته وفي فضله لا يحتاج إلى الخلافة أن ترفع من شأنه. فموقف الإمام أحمد بن حنبل من علي بن أبي طالب في منتهى الوضوح وفي منتهى العقل والعدل، لكنه أيضا وقف موقفا محايدا وجميلا في قضية الفتن التي حدثت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. الإمام أحمد له أولا موقف واضح جدا، أنه يجب أن تكون هناك خلافة ويجب أن تكون هناك بيعة، ويقول: من مات ورقبته عرية من اعتقاد الإمامة فميتته جاهلية. يعني الذي يعتقد أنه يجوز يموت بدون خليفة بدون حاكم بدون بيعة لحاكم يحكم بالشرع حياته جاهلية. ويقول أن علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد وهو رابع الراشدين وفريق علي وجيشه على الحق وفريق معاوية وجيش معاوية على غير ذلك. شوفوا الأدب في استعمال الكلمات. فرغم اختياره لهذه الكلمات كان يقول: ما نخوض أكثر من هذا. ويقول: دماء صان الله يدي من ملابستها فأصون لساني عن الخوض فيها. وكان يقول: لكل مجتهد أجرا، للمصيب أجران، وللمخطئ أجرا. إذن عنده شأن هو الحق مع علي، لكن ما نزيد على ذلك، ولا نخوض ولا نسب الصحابة ونتجرأ عليهم. يقول المرودي: قيل لأبي عبد الله وقد جاء بعض رسل الخليفة: يا أبا عبد الله، فيما كان بين علي ومعاوية، ما رأيك يعني فيما حدث بين علي ومعاوية؟ قال: ما أقول فيهم إلا الحسنى. وسأله واحد من بني هاشم عن هذا الذي حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فأعرض لم يجب. فلما انصرف الرجل قالوا له: هذا من بني هاشم. فأقبل عليه قال له: اقرأ قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فمن أراد أن يدخل في هذا فلا يزيد عن ذلك. وأنا شخصيا قد دخلت في شيء من هذا الحديث لتبيين للناس أن الصحابة الكرام كانت لهم مبرراتهم في هذا الخلاف وكانوا جميعا عدول، وأحببت من خلال هذا الطرح الذي طرحته أن أبين للناس أن الحق رغم أنه كان مع علي إلا أن الطرف الآخر كانت له مبرراته. والخوض في هذه المسائل ما جرنا إليه إلا أن الناس خاضوا، كتبت الكتب وألفت المؤلفات وتحدث الناس، فوجدت أن القصة شوهت عند كثير من الناس وصار بعضهم يشك في الصحابة.